فيحسن بنا أن نستعرض شروط الصلاة، لأننا في أمس الحاجة إلى مثل مذاكرة هذا الموضوع. فالصلاة هي الركن الثاني بعد الإسلام من أركان الإسلام، ولها مكانتها العظيمة في الإسلام، وكان السلف رحمهم الله ورضي عنهم لا يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة، فلا بد أن نلمم بشيء من شروطها وأركانها وواجباتها. فشروط الصلاة تسعة شروط، إذا فقد شرط منها لا تصح الصلاة، والشروط خارج الماهية، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فالشروط دائما تكون خارج الموضوع. فشروط الصلاة خارج الصلاة، أركانها جزء منها، واجباتها جزء منها من ضمنها، لكن شروط الصلاة لابد أن تحقق قبل أن يدخل المصلي في الصلاة، فهي خارج الصلاة. هذه الشروط أولها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. تسعة شروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. وأكرر ثالثة كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكريره إلى ثلاث مرات، من أجل العقل أو من أجل الفهم والحفظ. شروط الصلاة تسعة هي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. نحن نطبق هذا، يعني الغالب المسلمين أنهم يطبقون هذه الشروط فعليا، لكن قد لا يستحضرونها جملة. فالشرط الأول وهو الإسلام، الإسلام شرط في جميع الأعمال، لا يصح عمل بدون الإسلام، لا يصح عمل بدون الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك، هذا هو تعريف الإسلام. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام، أخبره بأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فرأس الإسلام وعموده هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو أساس الإسلام الذي يبنى عليه الإسلام، أمران: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. لا يعبد إلا الله، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله أو من معناها. طبعا ضد الإسلام الكفر والعياذ بالله، الكافر عمله حابط مهما عمل من الحسنات، مهما عمل من الصدقات، مهما صلى، مهما زكى، مهما صام، إذا كان كافرا لا يقبل عمله، الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل على هذا قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا دليل اشتراط الإسلام، لأن الإسلام ضده الكفر، لأن ضد الإسلام الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لما تبجح المشركون بأنهم أولياء البيت نفى الله ذلك عنهم وقال: وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون. أي نعم، فالمشرك ليس من شأنه أن يعمر مساجد الله لأنه شاهد على نفسه بالكفر، والكافر حابط عمله وخالد في النار والعياذ بالله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طبعا لا يحبط عمل إلا عمل الكافر، وهنا الإشارة للكفار: أولئك شاهدين على أنفسهم بالكفر. كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك، لأن الكفر قد يكون بالتكذيب، مثلا بالتكذيب بالرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا أهل الكتاب قد يكونون موحدين يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن كفرهم جاء من ناحية أنهم لم يقروا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لم يشركوا. أما الذين طرأ عليهم الشرك فيعمهم حكمه، حكم ما طرأ عليهم. فكل شرك أكبر كفر، وليس كل كفر شرك. والكافر سواء كان كفره بالشرك أو كفره بغير الشرك، أي نعم، هذا عمله حابط والعياذ بالله، وخالد في النار، لا يخلد في النار إلا الكفار. أي نعم، أما المسلمون فإن عصاتهم، عصاة المسلمين، إن أدخلهم الله النار بمعصيته فذلك بعدله، لكن لا يخلدون في النار، لأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الدليل الثاني قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفار مهما عملوا من عمل خير أو صدقة أو صلاة أو حج، أو إذا كانوا كفارا يعني لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول لكن نقضوها، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لها شروط، من هذه الشروط العلم واليقين والصدق والإخلاص والقبول والانقياد والمحبة. فالعلم ينافي الجهل، الجاهل لا تصح شهادته بشيء يجهله، لا تجوز شهادته بما يجهل. اليقين ضده الشك، الذي عنده ريب أو عنده شك ليس مستيقنا، فمن لم يشهد بيقين وكان عنده تردد فهذا أيضا شهادته ليست مقبولة. أي نعم، لا يجيزها القاضي حتى في أبسط الأشياء إذا شهد الشاهد عن تردد وعن شك في شهادته لا تجاز، وإن كانت في أبسط الأشياء فكيف شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فلا بد أن تكون عن يقين أنه لا معبود بحق إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وتطيعه فيما أمر به. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من فضل الله عز وجل أنه لا يكلف نفسه إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وتنتهي عما نهى عنه، ولا تعبد ربك إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، لكن بعلم وبيقين. الصدق منافي للكذب، الذي يكذب في شهادته هل تجوز شهادته؟ لا تجوز. لشأن المنافقين يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ولكنهم كذبة في باطنهم كفار، فالصدق ينافي الكذب، الإخلاص ينافي الرياء والشرك. فالذي يشهد مجاملة هذا شاهد زور، يعني شهادة الزور لا تقبل فيما هو دون الإسلام، فكيف إذا شهد شهادة لا إله إلا الله من غير إخلاص وشاب شهادته ما شابها من انصراف القلب إلى غير الله تبارك وتعالى؟ قد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يريد بهذه الشهادة بقلبه يريد الدنيا، يريد الجاه عند الناس. هذا ما أخلص قصده، لم يخلص قصده بشهادته. الإخلاص ينافي الشرك وينافي الرياء، ومن أشرك فقد نقض شهادته ولم يأتي بهذا الشرط. الشرط الثاني الانقياد، ينقاد يتواضع لمضمون شهادة أن لا إله إلا الله، ينقاد لحكم الله وحكم رسوله، يقول سمعنا وأطعنا. ضد الانقياد الإباء، ضد الانقياد الإباء، والإباء كبر، إلا إبليس أبى. فالانقياد ضده الإباء، فالمتكبر كإبليس والعياذ بالله هذا ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعلامة المتكبر أنه لا ينقاد لمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا لا ينقاد لحكم الله وحكم رسوله، إما لأنه على رئاسة أو على مشيخة، أو لأنه أكبر في السن ويأتيه أصغر منه ويخبره بالحكم أو يخبر فيستنكف ويستكبر ويقول أنا أكبر منك، هذا ما حقق شرط الانقياد، هذا عنده إباء. لهذا أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق استطالة التكبر والترفع لا بحق ولا بغير حق، إنما يعني يكون ديدنهم القبول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الانقياد، والشرط الذي بعده القبول المنافي للرد، لأن من استحكم في بدعته والعياذ بالله لا يقبل إلا ما يتخرج على أصل هذه البدعة، فهو إذا أتته النصوص من الكتاب والسنة لوى أعناقها حتى تخدم بدعته ورأيه، فهذا يرد إما بالتأويل وإما بالطعن في السند وإما يعني بشتى الأشياء التي يفعلها من يفعلها. وكثير من المبتدعة يطعنون بالصحابة، يطعنون بالرواة من أجل أنهم يردون ما رووا لنا وما حملوه من الدين. فهذا الذي يرد النص إما بالطعن في سنده أو يرده بتأويله إلى غير ما يدل عليه، هذا لم يحقق شرط أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لابد أن يقبل، لابد أن يقبل، ولا يرد شيء من شرع الله. إذا رد كره شيئا مما أنزله الله على رسوله ورده فهو لم يحقق شيء من لم يحقق يعني شرط من شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشرط السابع وهو المحبة، يعني محبة هذا الدين، محبة لا إله إلا الله، محبة أهل التوحيد، وبغض أي نعم أعداؤهم، وبغض ما يناقض هذه الكلمة، بغض أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، بغض المبتدعة أي نعم الذين يبتدعون دينا ما أنزل الله به من سلطان. فلا بد أيضا، يعني بعض العلماء جعل الولاء هو المحبة والبراء شرط ثامن، أي نعم، لكن لا يحصل ولاء في الحقيقة إلا بالبراء من ضد الموالاة. فأنت توالي التوحيد لابد أن تتبرأ من الشرك، ولهذا قلنا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذا هو الإسلام، لابد يحقق الإسلام وإلا ما يقبل له عمل، وهذا أول شرط وأهم شرط من الشروط التي يصحح بها العمل، وإذا فقد الإسلام فإنه لا يقبل أي عمل، ولو كان صلاة ولو كان زكاة ولو كان حجا، ولو إذا هو لم يحقق الإسلام أو نقض الإسلام، مثل الذي يصلي بلا وضوء، نقض الوضوء، هو متوضئ فنقض وضوءه، هل تصح صلاته؟ هكذا. فالذي نقض إسلامه، نقض إسلامه بناقض إما بالشرك أو بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعني بشيء من نواقض الإسلام التي أجملت أمهاتها بعشرة نواقض، هذا إذا نقض إسلامه فقد نقض طهارة العمر كلها. يعني إنسان عند حدث أكبر وحدث أكبر وحدث يعني أصغر، حدث الأصغر هو الذي يرفع بالوضوء المعروف وسيأتي الكلام عليه، لكن الحدث اللي أكبر منه حدث الجنابة يرفع بالغسل. الحدث الأكبر الأكبر هو الشرك، وحدث هذا حدث ونجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا الحدث يرفع بماذا؟ بالإسلام، يرفع بالإسلام. أي نعم. الشرط الثاني من شروط الصلاة العقل، العقل ضد العقل الجنون أو الإغماء، إذا أغمي عليه أي نعم يعني ليس مكلفا، أو النوم إذا نام فهو أيضا يرفع عنه القلم، إذا كان غير مميز لم يكتمل عقله نعم. لكن ضد العقل في الغالب، ضد الأكبر هو الجنون، وهو ذهاب العقل، ويدخل في ذهاب العقل النوم والإغماء والصغر الذي لا يميز معه لصغره. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، يعني لا يكلف. فالمجنون لا يكلف بأي عمل، ولو فعله وهو مجنون لا يعقله، لا يعقله ولا ينويه، أي نعم، فلا يصح. والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. قال هنا: رواه الإمام أحمد وفي مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ قريب من هذا. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره على ذلك الحافظ الذهبي. فيعني أن لابد من العقل، لابد من العقل، والعقل مناط التكليف، إذا ذهب العقل زال التكليف. والثالث وهو يعني يلحق بهذا الشرط التمييز، لابد من اشتراط التمييز. التمييز ضده الصغر الذي لا يميز معه، وحد التمييز 7 سنين. من أين أخذنا هذا الحد؟ غالبا أنه إذا بلغ 7 سنين صار يميز، أي نعم، أخذناه من حديث، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، لو لم يميز هل يعرف معنى الأمر؟ يعني معناه إذا وصل إلى 7 سنين وقلت له قم صل، يعرف ماذا تقول، يعرف معنى الأمر، يفرق بين الأمر والنهي. فمن فرق بين الأمر والنهي فقد ميز. لكن أقل من 7 سنين قد لا يميز، قد لا يفهم معنى هذا الأمر، ولا يفهم معنى الصلاة، لا يميز يعني صلاة الظهر من صلاة العصر، ليس عنده تمييز تفريق، أي نعم. لكن إذا بلغ حد 7 سنين، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأمرهم بالصلاة لسبع، دل على أن هذه 7 هي الحد الفاصل يعني للتمييز. ولهذا حينما يعني يدخل الطفل في المدرسة قرابة 7، هذا حكمة، أي نعم، هذا حكمة. وقد ورد أيضا في بعض المقولات، بعض مقولات السلف، وقد تعزى لبعض الصحابة: لاعب طفلك 7، يعني لا يميز. فهذا السن هو سن الملاعبة، يربى بالملاعبة ويربى ثم وأدبه 7، يعني بعد 7 أصبح يميز، وأصبحت هذه مرحلة للتأديب بالكلام، حتى يعني بأنواع التأديب التي أي نعم تستخدم معه. وأدبه 7، نعم، وصاحبه 7، بعد 14 يكون مراهقا يحتاج إلى المدارات، فأنت تصاحبه حتى يبلغ 21، ثم اترك حبله على غربه، خلاص بعد 21 يعني قد رشد، أي نعم. فالحاصل يعني هذا الحديث حديث، أي نعم، عظيم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. طبعا إذا بلغ الحلم إذا بلغ 15 سنة يعني كلف الوجوب، لكن يضرب عليها وهو ابن عشر، أي نعم، وإن لم تجب عليه بالبلوغ، لكن هذا الضرب من مراحل تأديبه وتعويده على الصلاة، واضربوهم عليها لعشر، لأنه في هذا السن يفيد فيه أن يربى بالضرب. ما أحكم وأعظم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني بين الذكر والأنثى، تفرق بينهم في المضاجع، لأن هذا السن في الغالب أنه يكون سن مراهقة ويخشى منه، يحذر منه، ما يكونون في المضجع سواء، لابد من أن يفرق بينهم. رواه الحاكم بلفظ قريب من هذا، أين عم أقره الذهبي على تصحيحه، ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه. الشرط الرابع رفع الحدث. ما معنى رفع الحدث؟ رفع الحدث يرفع بالوضوء المعروف، الحدث الأصغر يعني هو بناقض من نواقض الوضوء، النواقض الثمانية التي ستأتي إن شاء الله، وأعظم أو أول هذه النواقض الخارج من السبيلين، القبل أو الدبر، هذه من الأحداث التي تنقض الوضوء أو تنقض الطهارة. رفع الحدث، ما هو رفع الحدث؟ هو الوضوء المعروف، يرفع بالوضوء المعروف، وموجبه الحدث، موجب الوضوء الحدث. إذا توضأ المسلم ولم يحدث فلا يجب عليه وضوءا، لكنه إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ للصلاة، يجب عليه أن يتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها. وشروطه، يعني شروط رفع الحدث، شروط أيضا، شروط رفع الحدث له شروط، رفع الحدث هو شرط من شروط الصلاة، وهذا الشرط له شروط، هذا الشرط له شروط، شروطه عشرة، يعني هو شرط من الشروط التسعة، له شروط عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. استصحاب حكمها، استصحاب حكم النية، هو ينوي أن يتوضأ مثلا، يستصحب حكم هذه النية، كيف يستصحب حكمها؟ لا ينوي قطع هذه النية حتى تتم طهارته، ما هو لازم يستصحب حكمها يردد على لسانه أو يتكلف، لا، هو ينوي أنه يتوضأ ويبقى على هذا العزم، لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، هذا معنى استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطع، هذا تفسير لمعنى استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. ومن شروطه، من شروط رفع الحدث، انقطاع موجب، يعني البول موجب، ما يصح يتوضأ وهو ما بعد انقطع البول أو انقطع الحدث، إذا كان الحدث مستمر يصبر حتى ينتهي وينقطع هذا الحدث ثم، أي نعم، هذا إذا لم يكن به سلس، لم يكن به حدث دائم، أما إذا كان به حدث دائم فهذا يعفى عنه، يعني يتوضأ ولو كان هذا الحدث دائم، لكن المقصود بانقطاع الحدث الحدث الذي لا يدوم، الحدث المعتاد، أي نعم، يعني ما يصح أن يتوضأ وهو لم ينتهي من البول مثلا، أو لم ينتهي من يعني الغائط، أو لم ينتهي، أي نعم، الحدث لم ينتهي الموجب، لم ينتهي الموجب، الموجب للطهارة أو الموجب للوضوء، والموجب للوضوء هو الحدث. واستنجاء أو استجمار قبله، الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، يعني من شروط الوضوء أو من شروط رفع الحدث أن يستنجي قبل رفع الحدث، والاستنجاء يغسل بالماء، يغسل قبله إذا بال فيغسله بالماء، أو إذا تغوط يغسل أيضا دبره بالماء، وهذا يسمى استنجاء، يسمى استنجاء. أما الاستجمار فهو بالحجارة، الاستجمار بالحجارة وما أشبهها من تراب ونحوه. أي نعم، ويسن أن يستجمر بثلاثة أحجار أو بوتر حتى يعني ينظف المحل. واستنجاء أو استجمار قبله، أي قبل رفع الحدث إذا كان أحدث بعد الحدث، وإذا جمع بينهما فحسن، وإذا اكتفى بالماء فهو يكفي. ومن شروط رفع الحدث أن يكون الماء طاهرا، أن يكون طهورا مطهرا لغيره، وطهورية ماء، وأن لا يكون الماء مغصوب، لأن الماء المغصوب لا يرفع الحدث. أي نعم، وإباحته. ومن شروط رفع الحدث إزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء إلى البشرة، لو كان في البشرة عجين أو فيها يعني من هذه التي لها أجرام مثل الأصباغ التي لها جرم، أما الأصباغ التي مثل الحنة ليس لها جرم ويشق يعني نزعها، فهذا يعفى عنه، هذا لا يشترط إزالته، لكن الذي يشترط إزالته هو الذي له جرم كالعجين مثلا أو ما أشبهه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهذا ينبغي أن يزال، مثل المناكير التي لها جرم أحيانا، أما إذا كانت مناكير يعني بما يشبه الحنة أو بما يعني أصباغ لا يمكن ليس لها جرم، فهذا لا يضر. أي نعم، ليس مما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومن شروطه أيضا، من شروط رفع الحدث على من كان به سلس أو من كان به أو من كان به استطلاق بطن ونحوه، يشترط لهذا النوع أن لا يتوضأ حتى يدخل الوقت. أي نعم، فيتوضأ لكل وقت عند دخول الوقت، وإذا خرج الوقت يتوضأ للوقت الثاني، يتوضأ للوقت الثاني. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني دخول الوقت للفرض الذي يريد أن يصليه، ما يتوضأ لهذا الفرض قبل أن يدخل وقته، ففرض العشاء مثلا لا يتوضأ قبل أن يدخل فرض العشاء، هذا في حق من كان به سلس، من كان حدثه دائم. اي نعم. وأما فروضه أيضا، هذا الشرط اللي هو الرابع رفع الحدث له شروط أتينا عليها، وله فروض، وله فروض، توقفنا عند هذا الشرط بأن بينا شروطه العشرة، وسنبين فروضها الآن. ما هي فروضه؟ ستة: غسل الوجه طبعا، ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وحد الوجه طولا، حد الوجه طولا من منابت الشعر، شعر الرأس إلى الذقن، ذقن هنا هذا حده طولا، وعرضا إلى فروع الأذنين، هذا حد الوجه طولا وعرضا، فلا بد من غسل هذا، ومنه المضمضة والاستنشاق. وغسل اليدين هذا فرض آخر، غسل اليدين إلى المرفقين، مرفقان يدخلان في الغسل. أي نعم، إلى المرفقين فيدخل المرفق في الغسل. ومسح جميع الرأس، أي يمسح شعراته ينتهي، لا بد من مسح جميع الرأس كله. أي نعم، يدبر بهما ويقبل بيديه. ومن مسح الرأس أي نعم الأذنان، هكذا يدخل السبابة ويأتي بالإبهام على إطار الأذن من الخارج، أي نعم، ويكون مسح أذنه، وهكذا في الأذن الأخرى، أي نعم. وهذا من مسح الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين، أي نعم، الكعبان داخلان في الغسل، لا بد من غسلهما أيضا. ولا يكفي المسح إلا لمن لبس الجورب أو لبس الشراب يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. من الفروض للوضوء أن يرتب، يبدأ بما بدأ الله به، فما يغسل يديه قبل وجهه أو يغسل رجليه قبل يديه، نعم لا بد من الترتيب كما في الآية. والموالاة بحيث لا يجف عضو قبل أن يغسل الآخر. أما إذا غسلت يدك أو غسلت وجهك وبقيت مدة حتى جف الوجه فأنت تعيد، يعني تغسل، تبدأ بغسل يديك قبل أن يجف، أي نعم، الوجه، أي نعم. وإذا غسلت يدك اليمنى تغسل اليسرى قبل أن تجف، أي نعم. هذه الموالاة. الدليل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالبداء بالوجه، هذا الترتيب، أي نعم. وأيضا تعداد هذا، أي نعم، دل على ما يجب أن يغسل أو ما يفترض أن يغسل. فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه فرض للوضوء، وأيديكم إلى المرافق، وهذا فرض من فروض الوضوء، وامسحوا برؤوسكم، هذا فرض من فروض الوضوء، وأرجلكم. أرجلكم هنا مفتوحة معطوفة على اغسلوا، على وجوه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوفة على أيديكم. إذا فتحت اللام في أرجلكم فهي داخلة أو معطوفة على ما أمر بغسله. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. لو قال وأرجلكم لظن أنها معطوفة على الممسوح، وهذا الذي فهمه بعض من أخطأ في فهمه، لكن أرجلكم هنا مفتوحة اللام، فدل على أنها معطوفة على المأمور بغسله. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، يعني واغسلوا أرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. الآية. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. الله بدأ بالوجه ورتب هكذا، نعم. ودليل الموالاة، اشترطنا الموالاة بأن لا يجف عضو قبل غسل الآخر، هذا تعريف الموالاة. ما هو الدليل على هذا؟ حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة أو لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. يعني لو لم تكن الموالاة شرط أو فرض من فروض الوضوء لقال هذه اللمعة اغسلها ويكفي، لكن لأنه جف وبقيت هذه لم يصبها الماء، يعني العادة أن الإنسان إذا توضأ ولم يبلغ يعني رجله بالوضوء يكون الذي لم يصبه الماء أبيض أو مشهب، يصبها الماء فأصبحت لمعة، يعني تلمع بالبياض أو تلمع بأن الماء لم يصبها، أي نعم. فأمره بالإعادة لأنه فقد شرط الموالاة، أي نعم. وأخذ من هذا أنه لا بد من الموالاة أو أن الموالاة فرض. واجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر، يعني إذا بدأت تتوضأ فيجب أن تسمي، تقول بسم الله. إذا نسيت فإنه يسقط هذا الواجب بالنسيان، لكن لو ذكرت أثناء الوضوء فأنت تسمي. وبعض العلماء لا يرى يعني وجوب التسمية، لكن اي نعم فيه دليل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث حسن يصح الاحتجاج بمثله. أي نعم، وهذا إذا ذكر، وأما إذا نسي فلا شيء عليه لما ورد جمعا بين الأحاديث، يعني عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. نعم. ما الحديث الأول؟ حديث صاحب اللمعة، قال: رواه الدارقطني من حديث سالم عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر قال: جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه مثل ظفر إبهامه، مثل ظفر، أي نعم، بقي على قدميه مثل ظفر إبهامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأتم وضوءك. ففعل، لكن مشهور أنه أمره بالإعادة، أمره بأن يعيد الوضوء. أي نعم. وغسل الرجلين أيضا يعني يؤيده ما ورد من الوعيد على من ترك أو تهاون: ويل للأعقاب من النار. أي نعم. ومثل هذا النص يدل على أنه لابد من الاهتمام بتبليغ الرجلين بالغسل، وكذلك بقية الأعضاء. أما حديث ابدأوا بما بدأ الله به، فهذا رواه النسائي في سننه الكبير بهذا اللفظ، وصححه ابن حزم في المحلى، وله طرق عند الدارقطني، ورواه مسلم بلفظ أبدأوا بلفظ الخبر، ورواه أحمد وغيره بلفظ نبدأ بالنون. نواقض الوضوء، ما شاء الله، هذا شرط من شروط الصلاة، له شروط وله فروض وله نواقض. ما هي نواقضه؟ قال: ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد كالقيء أو الدم الكثير أو الصديد الكثير أو ما أشبه ذلك. خارج الفاحش يعني كثير، يعني أكثر من قدر الدرهم، أو يعني كثير يستفحش يعني لكثرته. النجس، الدم نجس، والقيء أيضا يعني نجس، فهذا من النواقض: خارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل. زوال العقل بنوم وبإغماء أو بجنون، هذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وكذلك إذا زال العقل بسكر فهو ينقض الوضوء. نعم، والعياذ بالله. ومس المرأة بشهوة أيضا هذا من نواقض الوضوء، إذا مس المرأة بشهوة وتحركت شهوته فهذا حري أن يخرج منه ما ينقض الوضوء. على كل حال علق هذا المس بالشهوة، إذا كان هناك شهوة أي نعم فهذا من نواقض الوضوء. أما إذا مسها بغير شهوة، زحام ونحوه، أي نعم فهذا لا ينقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء مس الفرج باليد، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا. إذا مس الفرج فرجه أو فرج غيره، المرأة مثلا توضأ طفلها فينتقض وضوءها. أي نعم. فمس الفرج باليد سواء كان الفرج قبلا أو دبرا هو ناقض للوضوء. أي نعم. وأكل لحم الجزور، لحم الجزور التي هي الإبل، فلحمها، أكل لحمها ناقض للوضوء، لأن فيه حديث صحيح: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. وكذلك تغسيل الميت ناقض للوضوء، من نواقض الوضوء. والردة عن الإسلام أعاذنا الله وإياكم من ذلك عادنا الله وإياكم من الردة وأسبابها. الردة عن الإسلام أيضا من نواقض الوضوء، هي ناقض للإسلام والعياذ بالله، فهي ناقض للوضوء من باب أولى. لو ارتد عن الإسلام بناقض بالشرك عليكم السلام، أي نعم، فهو ينقض وضوءه، نقض إسلامه فضلا عن الوضوء. الشرط الخامس اللي هو من شروط الصلاة، رجعنا للشروط، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع له شروط 10 وله فروض 6 وله نواقض 8، أتينا عليها وانتهينا من الشرط الرابع، بقي الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. الصلاة ما تصح في بقعة نجسة، ولا تصح الصلاة في ثوب نجس، ولا تصح الصلاة ببدن فيه نجاسة، فلا بد من إزالة النجاسة من هذه الثلاث، من البدن ومن الثوب ومن البقعة. أي نعم. والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر. الشرط السادس ستر العورة، والدليل عليه إجماع أهل العلم، قال أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا. أي نعم. وهو يقدر، أما إذا كان ما يقدر فيصلي على حاله ولو كان عريانا. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على الاستتار. بقي علينا أن نحدد العورة، ما هو حد العورة عند الرجل، وحد العورة عند المرأة، وحد العورة أي نعم عند الأمة أو عند نعم. قال وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا الذي يشترط أن يستره. أي نعم، حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك المملوكة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة. أي نعم. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال في شرح دليل الطالب والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها. بعض الناس يقول تخرج يديها، لكن المذهب مذهب الإمام أحمد أي نعم، وهو له دليل، يقول كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، هذه لم يكن أمامها أجانب، أما إذا كان أمامها أجانب تستر، تسدل خمارها على وجهها وإن كانت في الصلاة، لأنها تستر خمارها في الحج وإن كان إحرامها في وجهها ويديها. أي نعم، إذا حداها الركبان. والوجه والكفين من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها، لكن أبيح للخاطب أن ينظر إلى وجهها وكفيها للمصلحة. أي نعم. وأما عند الشافعي رحمه الله فالحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. أي نعم. على كل حال هذا مما يسوق فيه الاجتهاد بين العلماء. أي نعم، فرحمهم الله، لكن الذي فيه نص لا اجتهاد فيه، الذي فيه نص من الوحي لا اجتهاد فيه. الاجتهاد والمذاهب هذه فيما لا نص فيها وهي سائغة ومعتبرة، وفهم الأئمة وفهم الفقهاء أو ما يذهب إليه الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة، فهؤلاء مذاهبهم فيما لا نص فيه وفهمهم واستنباطهم خير أي نعم، من مذاهب المتأخرين من بعدهم. نعم، لكن لو يعني طبعا أنا في هذه المناسبة أنصح بقراءة رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيه سبب الاختلاف في هذه الاجتهادات. أي نعم، يعني قد يكون بعضهم ما بلغه الحديث فيذهب مذهبا، لكن أنت بلغك الحديث لا تعذر كما عذر، ولا تترك الحديث تقول هذا مذهب للمذهب، يعني المذهب فيما لا نص فيه، أما إذا ثبت النص وثبت الحديث فهو مذهبهم. يعني كل واحد منهم رحمهم الله يعني يؤكدون هذا المعنى. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد سفيانا أو كذا، ولكن خذ من حيث أخذنا. والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. السيوطي له رسالة في هذا، قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. أي نعم، وأبو حنيفة أيضا يؤثر عنه مثل هذا القول. فجميعهم رحمهم الله لا يقصدون ولا يريدون مخالفة النص. أي نعم، ولهذا إذا بلغك النص وصح نص الحديث فلا تعذر بتركه والأخذ بالمذهب، على أساس لأن صاحب المذهب قد يكون معذورا، قد يكون الحديث لم يبلغه أو بلغه ولكنه لم يظهر له ما ظهر لغيره، يعني ما ظهر للأئمة الآخرين من معناه، أو قد يكون منسوخا عنده بلغه الناسخ ولم يبلغ غيره. أي نعم، أو شيء من هذه الأعذار، وقد أحصاها شيخ الإسلام بما يقارب يعني أعذار يمكن حوالي إن لم أكن نسيت حوالي 8 أو شيء من هذا للأئمة، وهو كتاب جيد رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقصد بهم أمثال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. أي نعم رحمهم الله. أي نعم، والدليل على ستر العورة قوله تعالى، يعني الدليل على اشتراطنا ستر العورة في الصلاة، أو أي نعم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لعل أراد أن يستدل بهذا. أي نعم، ولكن إجماع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، الإجماع حجة، الإجماع حجة. أي نعم، هذا يعتبر دليل قاطع. يا بني آدم، أي نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. تعريف الزينة قالوا ما وارى العورة، ما وارى العورة فهو زينة، ما وارى العورة وسترها، والعورة هي ما تستحي من إبدائه. أي نعم، لكن كما حددت يعني في ولو عباءة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، المسجد هو أي نعم موضع الصلاة في أي بقعة أو موضع. نعم، الشرط السابع دخول الوقت، ما تصح الصلاة قبل وقتها، الصلاة المفروضة ما تصح قبل وقتها، ولهذا من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. والدليل من السنة يعني على اشتراط هذا الشرط وهو دخول الوقت، حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل وأمه في أول الوقت وفي آخره، وقال فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، بين أول الوقت وآخره، فهذا دليل على أن الوقت شرط في صحة الصلاة. أي نعم، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، الفجر مفروض في وقته، والظهر في وقته، والعصر في وقته، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أهل المدينة ما بين المغرب والمشرق قبلة جهة الجنوب، أي نعم، لكن الذين في داخل المسجد الحرام لا بد أن يستقبلوا الكعبة، ولهذا ضبط القبلة في مكة صعب لضيق أي نعم ضبطها، يعني في مكة خاصة وفيما يعني يصعب كثيرا لضيق، أما في يعني فيما خرج فاستقبالهم المسجد الحرام أو استقبالهم يعني، فمثلا أهل المدينة قد ورد أن ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني من ناحية الجنوب، لأنه يتحقق إذا استقبلت يتحقق استقبالك لشطر المسجد الحرام. أي نعم. الشرط التاسع النية. نعم، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. أي نعم، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كثير من الناس يتلفظ بالنية، ربما يبلغ به الوسواس حتى يحصل النية فتفوته التكبيرة، تكبيرة الإحرام، أو تفوته الفاتحة، أو تفوته الركعة الأولى حتى. أي نعم، وهو يريد أن يحصل النية ويريد أن يتلفظ. أي نعم، هذا كله تكلف. وإذا جاء قاصد للصلاة مميز لها، أي نعم، فهذه النية متحققة. أي نعم، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا حديث أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، قال رواه مطولا الإمام أحمد ابن حنبل والنسائي، طبعا رواه الإمام أحمد في المسند، والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم، وروى الترمذي في سنن عن البخاري. نعم، حديث إمامة جبريل عليه السلام للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد الصلاة في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الفروض الخمسة، جاءه جبرائيل وأمه في أول الوقت وفي آخره. نعم، وقال الصلاة يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. قال الحديث رواه مطولا الإمام أحمد بن حنبل والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم، وروى الترمذي في سننه عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. طبعا ما هو دلوك الشمس؟ قال زوالها عن دائرة نصف النهار، وقيل غروبها، وغسق الليل شدة ظلمته وهو وقت العشاء، وقرآن الفجر صلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، لأن تعاقبون فيكم أين عن ملائكة الليل والنهار، فعند صعود ملائكة الليل ينزل ملائكة النهار فيتوافقون في صلاة الفجر فيشهدون قرآن الفجر. هنا الحديث الآخر، نعم، إنما الأعمال بالنيات، على كل حال هذا متفق عليه. نعم، متفق على رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري في مواضع من صحيحة ومسلم أيضا، على كل حال ما فيه كلام. يعني هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول ما حكم من أتى بالشهادتين وأتى بما يناقضها بحيث صرف بعض العبادة لغير الله كالدعاء والنذر والذبح وما هو ضابط العذر بالجهل في نواقض الشهادتين؟ كل حال الدعاء عبادة والنذر عبادة والذبح عبادة، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر ونقض شهادة لا إله إلا الله. لكن مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل هذه لابد من التوقف فيها، فهناك أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينظر فيه لدعوى الجهل، لا ينظر فيه لدعوى الجهل، لأن هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة جاهله إما مفرط فيما لا يصح إسلامه إلا به، مفرط في تعلمه، مفرط في تعلمه، يعني إذا مثلا قيل له الإسلام هل يقول أنا مسلم وهو لا يتعلم ما يصح إسلامه به؟ لابد أن يتعلم ما هو الإسلام، يتعلم على الأقل ما لا يصح دينه إلا به من الإسلام، وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك. لابد أن يعرف الشرك، يعرف التوحيد، كيف يأتي بالتوحيد وهو لا يعرف؟ كيف يتجنب الشرك وهو لا يعرف الشرك؟ الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة. فهذا إذا قال شخص أنا جاهل، هذا جاهل صحيح، قد يكون صادقا في جهله، لكن جهله نشأ من تفريطه أو نشأ من إعراضه. ولهذا ورد في الحديث ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اليهودي والنصراني لا يعذر بإعراضه حين يسمع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث، لأنه مكتوب في التوراة، وهؤلاء عرفوا جنس النبوة، فإذا سمعوا أن آخر الرسل بعث سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقبل ولا يعرض ويبحث ويتعلم، أما إذا أعرض اقتناعا بما عنده واكتفاء بما عنده فهذا معرض، إذا جهل بسبب إعراضه فلا يعذر بجهله. قاعدة: العذر بالجهل إذا لم يكن ناشئا عن تفريط أو إعراض، استفرغ وسعه وطاقته، لم يعرض ولم يفرط، هذا هو الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخوانا أرجو أنه في هذا الكلام الموجز يعني أني أجبت على ضابط العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. هنا لا يستطيع الأصم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن مثلا يعني أنت تعرف أن أعظم ما حرم الله عليك الشرك، أي مسلم يعني الخطاب للعموم، يعني إذا سمع أن أعظم ما حرم الله عليه الشرك لا بد أن يتعلم الشرك، وأن المشرك حابط عمله وخالد في النار وبهذه الخطورة، هل يسعه أن يعرض عن معرفته؟ هو إذا شك أن في الأكل تلوث يعني ثم بحث وتعلم حتى يفرق بين الأكل المتلوث وغيره، فكيف لا يحرص على ما به هلاك دنياه وآخرته؟ يعني هو يحرص على أن يعرف ما يهلكه في حياته الدنيا حرص بالغ ليتجنبه، كيف لا يحرص على ما فيه هلاكه في الدنيا والآخرة وشقاؤه في الدنيا والآخرة؟ أين يعني من لم يحرص على هذا، سمع أن الشرك أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم هو لا يعرف ما هو هذا الشرك، هل يعذر؟ لا يسعه أن يجهله، لأن هذا أمر خطير. وأعظم ما حرم الله الشرك، كذلك أعظم ما أوجب الله التوحيد. يعني ما يتعلم هذا التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ هو التوحيد أن تقول تلوك تلفظ بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، أو تعتقد أن الخالق المنفرد بالخلق وبالرزق والتدبير هو الله وفقط، أم أن التوحيد لابد أن تفرد الله بفعلك التعبدي بعبوديتك يا عبد الله؟ هذا هو التوحيد، أن تفرد الله بعبوديتك، يعني فعلك التعبدي بأركان التعبد القلبية الحب والرجاء والخوف، وباللسان بعبادة اللسان النفي والإثبات حسب الشريعة، وبعمل الجوارح الفعل والترك حسب الشريعة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعبادات مبناها على الأمر ومبناها على الشرع، ما تصلح العبادات بالرأي وبالاجتهاد وبالاستحسان، العبادات توقيفية. أي نعم، فتفرد الله بفعلك التعبد، هذا هو التوحيد. يعني فمن أعرض عن مثل هذا لا يعرفه، أي نعم، لا يعذر بجهله، لأنه صح المعرض يجهل، لكن جهل نشأ بسببه هو. المفرط فيما لا يصح إسلامه إلا به، فرط في تعلمه لا يتعلم ولا يريد أن يتعلمه، هذا لا يعذر بجهله. أما المعذور فهو من استفرغ وسعه، لم يعرض ولم يفرط، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، مثل ما مثل الأخ وقال كلا أصم. نسأل الله سبحانه وتعالى. البلوغ هو حد الرشد، حد التكليف. أي نعم. أما التمييز فهو سن السبع كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، يميز بين الأمر والنهي، ويعني كما ورد مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وإن لم تكن واجبة ومكتوبة عليه إلا عند بلوغه الرشد، يعني يبلغ الرشد إما بالاحتلام أو ببلوغ 15 سنة، أو بأن ينبت الشعر حول قبله أو حول إنعم. فإذا أنبت الشعر في عانته أو بلغ 15 عاما أو احتلم، إنعم، فهذا بالنسبة للذكر علامات البلوغ، بلوغ الرشد. وبالنسبة للأنثى تزيد، يعني هذه الثلاثة وتزيد برابع وهو الحيض. إنعم، وهو الحيض.